ما هو سن الصبية الذي لا يجوز إظهار العورة أمامه؟ يعني من أول كام سنة كده؟ دائما ديننا علمنا الحياء، لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، هذا قول نبينا، صلى الله عليه وقال وسلم. صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء كله خير. والله نعم. فكيف نربي أبنائنا وبناتنا على الحياء ونحن نتخفف في ملابسنا أمامهم؟ وهذا خطأ كبير. يعني ليست أنها فتاة مثلا في سن السابعة أو التاسعة فأنا أتخفف مثلا من الثياب في داخل بيتي، أو الأم في داخل البيت تتخفف من ثيابها التي لا تصلح إلا أن تكون في غرفة النوم مع زوجها. هي مولانا مثلا بتقول إن يعني ابن عمها مثلا 6 سنين 7 سنين وهي ما بتغطيش شعرها لما يجي على إنه طفل، يعني ده يبقى لحد كام سنة؟ أقول إذا وصل إلى سن التمييز صار مميزا من سن 8 سنوات فلنكف عن ذلك حتى نعلمه ونربيه كيف يراعي حرمة النساء. وربنا يهدينا ويهدي بتوع الاعلام. دلوقتي الطفل 5 سنين عارف كل حاجة في الدنيا، يميز كل شيء. كنت في مع الاولاد في مستشفى او مركز تخصصي لفحص العيون. نعم. تجلس مجموعة من النساء متبرجات. نعم. ما تزيد على 6 أو 7 نساء. نعم. ودخل ولد شاب طويل عريض ما شاء الله. نعم. يعني انا لو وقفت الى جواره رأسي تأتي الى ركبته. عملاق. ما شاء الله عملاق. ما شاء الله. ووجدت النسوة قمنا إليه وأخذناه بالأحضان كيفك حمادة. ما شاء الله على حمادة، وكل بوس وحب. قلت هذا مستحيل أن تكون تلك أمه سوبر أو تلك أخته، يعني ما شاء الله لا يعني لا يقل عن 10 نسوة. نعم. وكله ما شاء الله. طب هذا ما زال في نظرهن طفلا؟ ده طفل بقى. صلى الله عليه وسلم.